الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. من الأخلاق الفاضلة التي جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام وأمر بها، وهي من جملة الأخلاق التي بعث عليه الصلاة والسلام لإتمامها، خلق العفو عن الناس، خلق العفو والصفح عن الناس وعن إساءتهم. لأن ما من إنسان إلا وهو عرضة أن يؤذى من غيره أو يساء إليه، وهو كذلك يمكن أن يؤذي غيره أو أن يسيء إليه. ولهذا شرعنا حث العباد، حث المسلمين على العفو والصفح على من أساء إليك أو ظلمك أو آذاك، ورتب على ذلك أجورا عظيمة، فرغب في العفو عن الناس، ووعد سبحانه وتعالى من عفى عن أخيه لوجه الله عز وجل أن يؤتيه الله عز وجل الأجر العظيم. يقول جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فهذا الأجر العظيم وهو المغفرة من الله، وجنة عرضها السماوات والأرض، من هذا الذي يحصل على هذه المغفرة وعلى هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ فيها أشياء عظيمة، تلذ ما تلذ الأعين وتشتهي الأنفس. لمن أعدها الله؟ قال عز وجل: أعدت للمتقين. ما هي صفات هؤلاء المتقين؟ قال عز وجل: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فمن كانت فيه هذه الصفات الثلاث فهو من المحسنين ومن المتقين الذين أعد الله لهم جنة عرضها السماوات والأرض، ووعده بمغفرة الذنوب وتكفير السيئات. الأمر الأول قال: الذين ينفقون في السراء والضراء، أي يبذلون أموالهم في سبيل الله لإخوانهم المحتاجين الفقراء، سواء كان هذا الذي ينفق في السراء أو كان في الضراء، يعني كان في عسر أو كان في يسر، ومع ذلك يبذل المال لوجه الله عز وجل، لأنه يريد أن يحصل المغفرة من الله والجنة التي عرضها السماوات والأرض. ولا شك أن هذه أشياء غالية، مهما بذلت من مال فإنه لا يكافئ دخول الجنة ولا يكافئ مغفرة الله. ولهذا إذا تذكر العبد مغفرة الله وتذكر الجنة هانت عليه الدنيا وما فيها، ينفق كل دنياه حتى يحصل هذا الأمر العظيم. فالأمر الأول بذل المال إلى الناس. قال: والكاظمين الغيظ. إذا وقع شيء يغضب العبد أو أخاه، يعني أحد الإخوة أغضب أخاه، فالشيطان في هذه اللحظة يوسوس وينفخ حتى يدفع العبد إلى ما يدري ما يقول، فيصدر منه أقوال سيئة أو أفعال سيئة ربما يندم عليها بعد ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا كان في حالة غضب، وأن اشتط غضبه بدأ يفعل، قال النبي: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا غضبت قل أعوذ بالله من الشيطان، فتستعيذ بالله عز وجل وتلجأ إلى الله أن يحميك من هذا الشيطان الذي يريد أن يخرجك من الصواب إلى الباطل، ومن الصواب إلى الخطأ، ومن الحق إلى الباطل. فما عليك إلا أن تستعيذ بالله. فهذا الغضب يمكن أن تفعل بسببه أشياء تندم عليها. ولهذا كان المؤمن التقي النقي المحسن الذي يكظم غيظه، يعني يتركه في قلبه ولا يخرجه، فهو غاضب لكنه لا يريد أن يظهر عليه أثر الغضب من الأفعال الشنيعة التي ربما يكون فيها هو ظالم لغيره. فالذي يكظم الغيظ يعلم أنك كظمه لغيظه وعدم إخراجه وعدم إعامة المسيء بالسيئة أن هذا يترتب عليه مغفرة من الله وجنة عرضها السماوات والأرض. فإذا علمت أنك إذا كظمت الغيظ نلت الجنة ومغفرة من الله، هان عليك كظم الغيظ ولا يضرك ذلك. الأمر الثالث، قال عز وجل والعافين عن الناس. فالذي يعفو عن الناس ويعفو عن من ظلمه وعن من أساء إليه وعن من اعتدى عليه وعن من آذاه وعن من تكلم فيه بغير حق وإلى غير ذلك من أنواع الإذاء وأنواع الظلم، إذا عفوت عن هذا الرجل تريد وجه الله عز وجل، فإن الله يكافئك بأن يغفر لك هو كذلك ذنبك. ما دام عفوت عن الناس تريد وجه الله، فالله أكرم منك فيعفو عنك، وكلنا نريد أن يعفو الله عز وجل عنا. والله عز وجل من أسمائه العفو، لأنه يعفو عن عباده ويعفو عن زلاتهم وأخطائهم وسيئاتهم. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له أمنا عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إذا علمت أي ليلة هي ليلة القدر ماذا أقول؟ علمه النفس من دعاء جامع نافع، قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فتوسلت إلى الله عز وجل باسمه العفو، أنه وأنه يحب العفو، اللهم إنك عفو تحب العفو. وإذا كان الله عز وجل يحب العفو فينبغي على العبد أن يعفو عن الناس، لأن الله يحب هذا الفعل وهذا الخلق. وإذا أحب الله عز وجل هذا الخلق وأتيت أنت به فإن الله يحبك، ويلزم من ذلك أن يعفو عنك برحمته سبحانه وتعالى. فالذي يعفو عن الناس لابد عليه أن يستحضر في تلك اللحظة أنه يتعامل مع الله، أن يعفو عن الناس ابتغاء وجه الله، لا يريد شيء آخر، لا يريد أن يمدحه الناس ولا أن يحصل له أجر وثواب في الدنيا من هذا الأمر، أو أن تحصل له منفعة أو مال أو جاه، لا يريد هذا، لأن إذا دخلت هذه الأمور أفسدت النية وأفسدت العمل، الله لا يقبله، الله يقبل العمل الذي يكون خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. فإذا عفوت عن الناس تذكر أنك تتعامل مع الله وأنك عفوت لوجه الله، وأنك ترجو من وراء ذلك أن يعفو الله عنك، وهذا يعني أقصى ما يريده العبد، أن يعفو الله عنه فيكون من الفائزين يوم القيامة. وتتذكر أنك إذا عفوت عن الناس فإن الله يغفر لك الذنوب كما وعد، ويدخلك جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين من صفاتهم العفو عن الناس. وقال عز وجل: وأن تعفوا أقرب للتقوى. وأن تعفوا أقرب للتقوى، الغاية التي ينبغي على العباد تحقيقها هو تحقيق التقوى، لأن هذه أعلى درجة، أعلى درجات الإيمان، أن تكون تقيا. وهذه درجة هناك أسباب توصلك إليها، من بين تلك الأسباب التي تقربك إلى حقيقة التقوى هي العفو والصفح، لأن هذا دليل على أن قلبك معلق بالله، ترجو ما عند الله، ولا يهمك عن هذه الحياة الدنيا، إنما يهمك أن ترضي ربك سبحانه عز وجل. وبعض الناس قد يفسد عليهم الشيطان نياتهم وأعمالهم، فيوهمهم يقول لهم أنك إذا عفوت عن الناس ولا عفوت على واحد ظلمك فأنت يعني مذلول، هذا ذل ومهانة لك، ولذلك حتى تبقى عزيزا وتبين له بلغ قوي لا تعفو عنه. هذا من تلبيس الشيطان على الناس، لأن الشيطان لا يريدك أن تطيع الله ولا يريدك أن تدخل الجنة، بل يريد أن تكون معه في النار، ولهذا أقسم أنه يأخذ من استطاع معه إلى النار. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، استثنى إلا عبادك منهم المخلصين. فهذا العبد المخلص هو الذي لا يمشي في هوى الشيطان، وإنما يتبع شرع الرحمن سبحانه وتعالى. فالشيطان يقول لك إذا عفيت وصفحت على واحد ظلمك ولا سبك أمام الناس ولا اعتدى عليك ولا راح تكون مدلول، وهذا غير صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام يبين لأمته أن الذي يعفو عن الناس وهو قادر على أن يعاقبهم وقادر على أن يرد عليهم ظلمهم بمثله وشد منه، لكنه يعفو عنهم ابتغاء وجه الله. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يزيده الله عز وجل عزة ورفعة أكثر مما هو فيه. يقول عليه الصلاة والسلام: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، يعني كلما عفوت كلما زادك الله عزة. ومعلوم أن الله عز وجل من أسمائه العزيز ومن صفاته العزة، وهو يعز من يشاء ويذل من يشاء، فبيده الأمر سبحانه وتعالى. إذا كنت تريد أن يعزك الله فما عليك إلا أن تطيعه، ومن طاعته سبحانه عز وجل أن تعفو عمن ظلمك وعمن أساء إليك. وقال عز وجل: وما تواضع أحد لله إلا رفعه. فعفوك عن الناس هذا دليل على تواضعك لله عز وجل وتواضعك لشرعه، فعند ذلك ينقلب الأمر بأن يرفعك ربك سبحانه وتعالى. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: ثلاثة والذي نفس محمد بيده إن كنت لحالفا عليهم، يعني ثلاث أمور أحلف عليهم وأقسم النفس على ذلك. قال: لا ينقص مال من صدقة فتصدقوا. قال يعني لا تخافوا، أنفق وتصدق في سبيل الله، والنفس يحلف والله والذي نفس محمد بيده أنه لا ينقص مالك، وهو أصدق الصادقين عليه الصلاة والسلام، الصادق المصدق، يحلف بالله أن مالك لن ينقص إذا أنفقت في سبيل الله. فاطمئن أيها المحسن، كلما أنفقت على إخوانك الفقراء وكلما بذلت مالك في سبيل الله فإن المال لا ينقص، لأن الذي رزقك المال هو الرزاق الغني الكريم، خزائنه ملأة لا تنفذ أبدا، فأنت تنفقه يعطيك أكثر مما أنفقت ويخلف عليك سبحانه وتعالى. قال: ولا يعفو عبد عن مظلمة يبتغي بها وجه الله عز وجل إلا رفعه الله بها. قال: ولا يعفو عبد عن مظلمة يبتغي بها وجه الله. هذا شرط مهم، إذا عفوت عن الناس ولم ترد وجه الله لا ينفعك ذاك العفو عند الله، لأنك مشرك، صرت تعمل أعمال لغير الله، تعفو عن الناس حتى يقول الجيران والله غير فلان يعفو عن الناس إنسان طيب حتى يمدحك الناس، تعفو عن الرجل حتى تأخذ شيء منه ومنفع منه، هذا لا ينفعك عند الله. لابد أن يكون التعامل خالصا مع الله، لا تنظر إلى الناس، هذا ظلمك الله أمرك أن تعفو إن أردت الأجر العظيم، فتعفو عنه ابتغاء وجه الله. قال: وما ولا يعفو عبد عن مظلمة يبتغي بها وجه الله إلا رفعه الله بها. أنت تريد وجه الله بهذا العفو، الشيطان يقول لك هذا ذل، الله يقول لا، هذه رفعة عنده سبحانه وتعالى، يرفعك الله بها، والذي يرفعه الله هذا هو المفلح. وفي رواية قال: إلا زاده الله بها عزا يوم القيامة. والأصل هو يوم القيامة، لأن عندما نجتمع عند الله هذا يوم التغابن وهذا اليوم العظيم، فإذا أعزك الله في ذلك الموقف يوم تجد كثير من الناس في ذل وهوان يسحبون إلى نار جهنم، وكثير من الناس في غبن شديد، وعند ذلك يعزك الله عز وجل فيما بينهم وتظهر عزتك، هناك تفرح بهذه العزة العظيمة. لكن هذه مشروطة بأن تعفو عمن ظلمك ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. قال عز عليه الصلاة والسلام: ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. هذا الأمر الثالث الذي أقسم عليه عليه الصلاة والسلام، وأن الإنسان اللي يطلب من الناس يسأل ويطلب بدون ما هو في حاجة فتح له روحه باب سؤال الناس والتذلل بين يديهم. قال الله عز وجل: إلا فتح عليه باب فقر، يزيد يفقر أكثر، لأنه أراد أن يحصل على الغنى بغير طريق مشروع وببذل ماء الوجه، فالله يزيده فقرا. ولذلك الإسلام نهى عن المسألة طلب هذه تسول، قد يعني يلجأ إليه إلجاء، لكن الإنسان الذي يكون في ساعة من أمره قادر على العمل لا يذل نفسه عند أحد. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على أن لا نمل من العفو ولا نستكثر منه. ما تقولش أنا دائما نسمح ودائما نعفو ودائما، هذا الشيطان يفعل لك هذا. لماذا لا تقول هذا؟ وهل تمل من عبادة الله؟ العفو عبادة لله عز وجل. هل تمل من الصلاة؟ هل تمل من قراءة القرآن؟ هل تمل من ذكر الله عز وجل؟ لا تمل، هذه عبادة خلقت لأجلها وفيها اطمئنان للقلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا تمل من ذكر الله ولا من عبادته. العفو هو من عبادة الله، العفو عن الناس هذا من عبادتك لله، تريد به وجه الله، فلا تمل منه ولا تستكثر. ما تقولش خلاص دائما أنا نسمح، ما نزيدش نسمح، كرهت من هذا الأمر، ولا راني سمحت بزاف، ولا كي سمحت لهم بزاف طلعوا فوق راسي، هذا الشيطان يفعل بك هذا. بل يبقى عفو واصفح دائما لوجه الله، هذا الشرط مهم لا تنسوا ولا يغيب عن أذهانكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل، سأله أحد الصحابة رضي الله عنهم، يا رسول الله كم نعفو عن الخادم، كم نعفو عن الخادم. العرب كانت لهم خدم، العبيد هذا، ولا شك أن العبيد تصدر منهم أفعال سيئة وأخطاء وما يطبقوش الأمر تاعهم، فالسيد يغضب عليهم، لكن الصحابة كانوا يعرفون فضل العفو حتى عن الخدم، ولذلك سألوا يا رسول الله كم نعفو عن الخادم أو يغلط بزاف. فقال فصمت نفس، كت النبي صلى الله عليه وسلم ما جاوبوش. زاد سألوا المرة الثانية يا رسول كم نعفو عن الخادم، زاد سكت النبي صلى الله عليه وسلم فصمت. زاد سألوا الثالثة فقال له عليه الصلاة والسلام اعفو عنه كل يوم 70 مرة، كل يوم اعفو عنه اسمح له 70 مرة. وسبعين مرة ماشي ما انت كيفوت 70 ما تسمح له، هذا دليل على أنك تعفو عنه ولا تترك العفو عنه، اعفو عنه اسمح في وجه الله، لأن كل ما يغلط وانت تعفو في وجه الله راك تدي في الأجر وراك في عبادة، ويزيد يغلط زيد تسمح له تعفو راك في عبادة، وهكذا أنت دائما في عبادة لله. هذه الإساءة من الناس تحولها أنت إلى عبادة تتقرب بها إلى الله، وهذا هو منهج النبي عليه الصلاة والسلام، كان يحول الأمر إلى عبادة، الذي هو ليس عبادة لكن يستغل الأمر ويحوله إلى عبادة. دخل على أمنا عائشة رضي الله عنها قال هل عندكم طعام؟ قالت لا ما عندنا، كش بيت فارغ. قال إني إذا صائم ما دام ما كاش الماكلة ننوي الصيام ناخذ الأجر، خير ما ناكلش وما نديش الأجر، أنا ما حشناكل ما حشناكل، إذا أصوم تقربا إلى الله حتى أحصل على، حول هذا الفقر وهذا قلة الطعام إلى عبادة الصيام. كذلك هنا قال يعفو عن كم تسمع، يعفو سن. هو يخطأ وأنت تعب، وأنت تتعبد الله وتتقرب إليه، هو يأخذ في السيئات وأنت تأخذ في الحسنات، وهكذا. من أعظم العفو والصفح، العفو والصفح عن أخطاء الجاري وعن اعتداء الجار وعن إذاية الجار. جارك ليس كغيره، والله عز وجل يقول والعافين عن الناس، كلمة الناس يدخل فيها المسلم القريب والبعيد، الجار وغير الجار، حتى الكافر يدخل فيها، يعني لم يقل والعافين عن المسلمين، قال والعافين عن الناس، حتى كافر ممكن يعتدي عليك وتعفو عنه، تريد وجه الله عز وجل، وخاصة إذا أردت من وراء العفو وجه الله ثم أردت أن يكون هذا سببا في إسلامه، لأن بعض الكفار المعاملة الحسنة تحببهم في هذا الدين، وأنت واجب عليك دعوة الناس إلى الإسلام، والدعوة قد تكون بالفعل، دير أفعال حسنة فقط لم تتكلم قدام كافر، دير فعل حسن يعجب الفعل الحسن هذا، يسأل هذا الفعل أنا جدرته، قال هذا لأن ديننا أمرنا به، فيعجب هذا الدين فيسلم، لأن الكفار الموجود الآن قلوبهم فارغة من ذكر الله، فارغة من يعني عايشين هكذا، ليس لهم شيء يملؤون به قلوبهم، عايشين كالبهائم. فإذا جاء الشرع الصافي وصلوا شرع الله كما أنزله الله ووصلت له بطريقة حسنة، فقد يكون سبب عظيم في دخوله إلى الإسلام، لأنه يوافق فطرته التي فطره الله عز وجل عليها. فأعظم الناس الذين تعفو عنه هم أقرباؤك، زوجتك، ابنك، أخوك، والدك، والدتك، وهكذا. ثم جارك. الجار نفسه وصى عليه كثيرا، ما زال جبريل يوصيني الجار حتى ظننت أنه سيورثه، بل خطب بذلك في خطبة حجة الوداع، ذكر الجار وحث على يعني احترامه وتقديره. وليس الإحسان إلى الجار أنك لا تؤذيه ولا تسيء إليه، نعم هذا من الإحسان إلى الجار، لكن الإحسان إلى الجار أكثر من ذلك، أن تصبر على إذايته، وأن تتحمل سوء خلقه، وأن تعفو عن إساءته، هذا هو الإحسان إلى الجار الحقيقي. لأن جارك ما يأذيكش، كش واحد راح يأذي جار ما يأذيش، وراء الإحسان إلى الجار وما أذاكش، عندك لا أذيت وانترك ظالم فوق الظالمين. لكن متى يظهر إحسانك إلى الجار؟ هو يأذيك أنت تصبر، هو يسيء إليك أنت تعفو عنه، هذا هو الإحسان. كما أن صلة الرحم الواصل الحقيقي هو الذي يصل من قطعه، عندك خوك يقطعك وانت توصل وتروح له، هذا هو الواصل الحقيقي. أما إذا كان خوك دائما يزورك وانت ما زرتوش ترك ظالم فوق ظالم، لذلك اللي يقطعك وانت توصل هذا هو الواصل الحقيقي ليدي الأجر العظيم. كذلك الجار الذي يأتدي إليك ولا يخطئ معك ولا يسيء الأدب وأنت تعفو عنه وتصفح ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما تكلم أحد الصحابة وابن مسطح رضي الله عنه تكلم في عرض عائشة، لما تكلموا المنافقين قالوا عائشة فعلت وفعلت، يا صفوان بن عسر رضي الله عنهما كي كثروا الكلام المنافقين وأشاعوا هذا الكذب وقالت السوء، بعض الصحابة بعضهم قليل منهم منهم هذا بن مسطح رضي الله عنه تكلم ظن بلي الأمر حق وقال. فلما وهذا كان مسطح كان أبو بكر ينفق عليه وينفق عليه لأنه فقير مهاجر فقير ما عندوش، أبو بكر دير له يعني مال ينفق عليه حتى يقتات به. فلما أنزل الله براءة عائشة وبراءة صفوان أنهم بريئين من هذا الأمر وأن الذي تكلم بهذا المنافقون حتى يفسدوا يعني على الناس دينهم، غضب أبو بكر قال كيف أنا أنفق عليك وأنت تتكلم في ابنتي وهي بريئة وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وهي أم المؤمنين تكلم فيها، قال والله لا أنفق عليك بعد ذلك، حبس له النفق. الشيطان دخل في هذا الأمر وحرك يعني هذا الغضب في نفس أبي بكر رضي الله عنه فغضب لابنته. فأنزل الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى وليعفوا وليصفحوا، هذا خطاب لأبي بكر، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، يعني عفوك وصفحك عن مسطح الذي تكلم في أم المؤمنين التي هي زوجة نفسه وبنتك، إن عفوت عنه وصفحت فإن الله يغفر لك، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. أبو بكر الصديق لما سمع الآية لم يفكر إطلاقا ولم يتردد، قال بلى أحب، بلى أحب يعني أحب يا ربي أن تغفر لي، ورد عليه النفق عود رد له المال هذا، قال والله لا أقطعه عنك أبدا، يعني حتى نهار الموت وذا النفق باقية، نسى كل هذا وش تكلم له في عائشة رضي الله عنها، نسى كلش لأنه استحضر في تلك اللحظة مغفرة الله عز وجل، هذا هو المؤمن الصادق. ولذلك كان أبو بكر هو أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين، مهما عملنا لا نستطيع أن نصل إلى درجة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، لأنه وقر في قلبه إيمان صادق إخلاص لله ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وصدق لا يعني يملكه أحد إلا بعد الأنبياء والمرسلين. فالمرجو أن كل واحد فينا ظلمه أخوه أو جاره أن يعفو عنه ويصفح، هذا من لوازم الأخوة الإيمانية، إنما المؤمنون إخوة، ولهذا الله أمرنا بالإصلاح بين المؤمنين، خاصة إذا جاءك هذا الذي اعتدى عليك وطلب منك العفو والصفح واسمح، جاري قالك يا أخوين ظلمتك واعتديت وغلط اسمح لي، أنا حاب تسمح لي في الدنيا، بالك تقول ما نسمح لكش، حذاري، لأن تخشى أن يعاملك الله بمثل تلك المعاملة وتلتقي بين يدي الله بذنوب أنت لا تعلمها ولا يعفو عنك الله عز وجل، وإنما قل له عفوت عنك وصفحت عنك وسمحت لك، وارجو بذلك وجه الله أن يعفو عنك الله عز وجل يوم القيامة. هذه النصيحة التي أردت أن أوجهها لنفسي أولا لإخواني، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للتخلق بأخلاق الإسلام، إنه سميع مجيب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.